قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في باب طول القيام في صلاة الليل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالسواك. شوف الشرح مناسبة الباب للترجمة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال: لا مدخل له هنا، لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة. قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه في غير موضعه، أو أن البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه، فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال السواك يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب، وهو دليل طول القيام، إذ التخفيف لا يتهيأ له هذا التهيؤ الكامل. وقد قال ابن رشيد الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله إذا قام للتهجد، أي إذا قام لعادته، وقد تبينت عادته في الحديث الآخر. ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهر، ولا شك أن في التسوك عونا على دفع النوم، فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. وقال البدر بن جماعة: يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، يعني المشار إليه قريبا. قال: وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه، فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة، أو نبه إلى أن الليلة واحدة، نعم، أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر، وأقربهما توجيه ابن رشيد. ويحتمل أن يكون بيض الترجمة لحديث حذيفة، فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله وحذف البياض. خلاص انتهى. وعندي أنه يحتمل أنه في بعض الطرق، لعله في بعض طرقه التي ليست على شرطه، إذا قام للتهجد من الذي يشوصه في السواك ويطيل القيام، لأن في بعض ألفاظه هكذا. وكعادة لما البخاري رحمه الله حينما يذكر الحديث مشيرا إلى بعض طرقه التي ليست على شرطه، وهو أحسن من هذا التكلف الذي ذكره، لكنه يحتاج إلى مراجعة وتتبع الطرق هل فيها كذا أو لا. على كل حال، فقه الحديث أنه ينبغي الإنسان إذا قام للتهجد من الليل أن يشوص فاه بالسواك، يعني يدلكه مع الغسل، لأن الإنسان عقب النوم يتغير فمه ويتغير ريقه ويحتاج إلى أن يتسوك بقوة. ولأن الإنسان إذا قام للتهجد فإنه سوف يقوم بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن يكون قيامه على أكمل وجه. ولأن الملك يتلقى القرآن من فمه، فينبغي أن يكون فمه نظيفا حتى لا يصحب نفسه ريح مستقدرة. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.